السؤال الثالث يقول: هل ثبت في الواقع قلب الأعيان من قبل السحرة؟ الجواب: لا نعلم ذلك والله أعلم. قلب الأعيان مثل تحويل الإنسان إلى حمار، أو تحويل حمار إلى إنسان، أو تحويل يعني أشياء إلى أشياء مثل الحديد إلى الذهب. وإنما يعني يوجد من يعني يخدع العيون أو يلقي على العيون سحرا حتى ترى الشيء على خلاف ما هو عليه، ثم يتضح لها الأمر. وأما قلب الأعيان حقيقة فهذا لم يسمع به ولم يقع فيما نعلم والله تعالى أعلم. والسحر ينقسم إلى حقيقة وخيال، فمنه ما هو حقيقة يسبب المرض أو القتل أو يطير في الهواء أو يمشي أشياء منكرة أخرى، هذا واقع وهو حقيقة. ومنه ما هو خيال وهو خداع الأعين والكذب على الناس والتدليس. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.